فصل. التأويل والمحكم والمجمل. حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح. صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، وغيره الفاسد والبعيد وما خلاف لعبا يفيد. لما انتهى رحمه الله من مسائل المطلق والمقيد ولم يتوسع فيهما، وإنما اكتفى بالإحالة المجملة كما في قوله بما يخصص العموم قيدي، فهذه إحالة إلى مسائل العام والخاص، فالأصل اشتراك البابين في الأحكام. فانتقل بعد ذلك إلى باب التأويل والمحكم والمجمل، يعني هذا باب تذكر فيه مسائل التأويل ومسائل المحكم ومسائل المجمل. وبدأ بالتأويل فعرفه بقوله حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح، هذا شروع منه في تعريف التأويل. ما معنى هذا المصطلح الذي يستعمله العلماء في كتبهم؟ فقال بأن التأويل عند الأصوليين هو حمل الظاهر على المعنى المرجوح، هو حمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح، بمعنى أن يأتي لفظ له أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى، ولكن أحد المعنيين هو الظاهر، يعني هو المتبادر إلى الذهن، والآخر مرجوح، يعني لا يتبادر إلا بالقرينة. فحملك هذا اللفظ وتفسيرك له بالمعنى المرجوح البعيد هذا يسمى تأويلا، يسمى تأويلا. مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثلا الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه، فلفظ الجار هذا كل عارف بلغة العرب إذا سمعه يتبادر إليه الجار الملاصق له أو الذي أمامه أو الذي خلفه، فهو أحق بصقبه، يعني بما يليه أو بما يقرب منه. فهذا هو المعنى المتبادل، لكن يحتمل أن الجار يراد به معاني أخرى، يراد به الشريك، الشخص الذي يشاركك في الأرض أو في العمارة، ويحتمل الجار أيضا الساكن معك في البلد، يعني من سكن معك في البلد يسمى في لغة العرب جارا لأنه يجاورك في هذه البلدة. واطلق الجار على الشخص الذي يعيش معك ويخالطك أيضا، أيا جارة لو تعلمين بحالي، اطلق على الزوجة أنها جارته. فإذا جئت وقلت لا هذا الجار المقصود به الجار الشريك مشارك لك الذي يملك معك الأرض أحق بصقبه، فلا يجوز لك أن تبيع هذه الدار إلا بعد أن تعرض نصيبك عليه، فهو أولى من غيره بالبيع. لماذا؟ لأنه يتضرر لو بيع لغيره وأتي برجل بعيد عنه ربما يكون عدوا له فيتضرر هو بهذه الشراكة، فهذا من محاسن الشرع. فتفسيرك لهذا الحديث بهذا المعنى يسمى في اصطلاح الأصوليين تأويلا، لأنك حملت اللفظ الظاهر في معنى على معنى آخر، ولكن هذا الحمل بدليل، يعني هذا الصرف عن الظاهر يستند على دليل وهو آخر الحديث، قال فإذا صرفت الحدود فلا شفعة، فإذا صرفت الحدود فلا شفعة، بمعنى إذا اتضح حدك من حد جارك فلا شفعة، فآخر الحديث يدل على أن المراد بالجار هو المناقش، الجار المخالط والمقاسم لك والشريك، فهذا يسمى تأويلا في اصطلاح الأصوليين، وهذا هو المراد إذا أطلقوا لفظ التأويل. وإن كان التأويل يستخدم عند غيرهم بمعان أخرى، يعني عند بعض المفسرين كالحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله يستعمل التأويل بمعنى التفسير، القول في تأويل كذا وكذا، يعني القول في تفسير هذه الآية. ولكن هذا المعنى الاصطلاحي الذي ذكره المؤلف هو المعنى الاصطلاحي الذي جرى عليه الأصوليون. هذا التأويل بهذا المعنى يقول: واقسمه للفاسد والصحيح، يعني ينقسم إلى تأويل فاسد وتأويل صحيح، يكون فاسدا أحيانا ويكون صحيحا أحيانا، بمعنى أن التأويل ليس مرفوضا دائما وليس مقبولا دائما، لكنه أحيانا يكون مقبولا وأحيانا يكون مرفوضا، بحسب ماذا؟ بحسب الدليل. ثم بين النوع الأول فقال: صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل. يعني التأويل الصحيح هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بالدليل الراجح، بالدليل الراجح، ويسمى هذا بالتأويل القريب، يسمى بالصحيح وبالتأويل القريب أيضا. فإذا كان المؤول يستند في تأويله على دليل راجح فتأويله صحيح وقريب، مثل المثال الذي ذكرته: الجار أحق بصقبه، فإذا صرفت الطرق فلا شفعة، أو فإذا صرفت الحدود فلا شفعة. فهذه قرينة دل على أن الظاهر ليس مرادا هنا. وهكذا مثلا في اللفظ العام: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فاللفظ هذا ظاهره إيش؟ العموم في كل مطلق، لكن إذا جئت فقلت: إلا الحامل فعدتها وضع حملها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن، فهذا تأويل صحيح، لأنه يعتمد على دليل راجح. هكذا أمهات المؤمنين لما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا، فحسبوا أن طول اليد هو الطول الحسي، وأخذنا يقايسنا أيديهن. ولكن بعد ذلك لما ماتت زينب رضي الله عنها وكانت قصيرة اليدين، أدركوا بدليل الوقوع مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف الواقع، فهو الصادق المصدوق. فلما وقع على هذا الوجه دل على أنه أراد المعنى المرجوح، وهو الجود والكرم وكثرة الصدقة والإحسان، وكانت زينب أكثرهن في هذا الباب. فإذا كان يعتمد على الدليل الراجح فهو تأويل صحيح وقريب. لكن قول الناظم عند المستدل يوهم أن العبرة بالرجحان والقوة هو عند المستدل، وهذا محل نظر، لأن كل مؤول يرى أن دليل التأويل عنده أقوى من غيره، وهذا يلزم عليه أن نقبل كل تأويل ويختلط الأمر بين التأويل الصحيح والتأويل الفاسد. وإنما الضابط عند العلماء قوة الدليل في واقع الأمر، في واقع الأمر وليس في ظن المستدل، لأن المستدل ليس معصوما، قد يظن الراجح مرجوحا والمرجوح راجحا، فالعبرة بواقع الأمر. فلعل هذا من باب مراعاة الوزن، وألغى المفهوم بناء على دليل آخر، أو هناك تصحيف في اللفظ والمعنى كما ذكرناه سابقا. وغيره الفاسد والبعيد، يعني غير الصحيح هو التأويل الفاسد ويسمى بالتأويل البعيد. ما هو ضابطه؟ فهم ضابطه من السابق، إذا كان العبرة هناك بقوة الدليل ورجحانه، فالعبرة هنا بضعف الدليل وفساده. فإذا كان يحمل اللفظ الظاهر على معنى مرجوح بناء على دليل ضعيف، دليل مرجوح، فهو التأويل الفاسد، وسيمثل له في الأبيات القادمة. وما خلاف لعبا يفيد، يعني التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد بدون دليل، بدون دليل أصلا، يعني لا دليل ضعيف ولا دليل قوي، فهذا يسمى عند العلماء باللعب، يعد هذا لعبا بالنصوص، كما جاء عن بعض الرافضة في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فقالوا مرج البحرين يعني علي وفاطم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسن والحسين، وجاءوا إلى قوله: تبت يدا أبي لهب، يعني قالوا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وهكذا جاء بعض جهلة أهل السنة قالوا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، التين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي بن أبي طالب، خلفاء الأربعة. فهذا كله يسمى عند العلماء لعبا، لماذا؟ لأنه صرف لللفظ لا معنى يعني مرجوح ومعنى بعيد بدون دليل، بل بعضه لا يحتمله اللفظ أصلا، يعني بمعنى أنه لا يستعمل في لغة العرب هذا اللفظ في هذا المعنى، فهذا عند العلماء يسمى لعبا بالنصوص ولا يسمى تأويلا. التأويل يعني شيء تشريف لمثل هذا الصنيع. فالتأويل عند العلماء إذن يختص بما يستند على دليل، فإن كان هذا الدليل راجحا وقويا فهو تأويل صحيح، وإن كان هذا الدليل ضعيفا ومرجوحا فيسمى تأويلا فاسدا وبعيدا.